المؤتفكة اللي قلبها السقوف عملها تحت وعملها فوق، يبقى قلب الحقائق اسمها ايه؟ افق. ولذلك هناك سمى الحدث الذي يتصل بام المؤمنين عائشة اسم حديث الايه؟ الافق، يعني كذب مختلق متعمد، مش كذب يعني واحد كده نغش في خبر ولا قال وكده، ده كذب ايه؟ متعمد. ويل لكل افاك اثيم. وقلنا الويل الهلاك الذي لا نجاة بعده ولا مفر منه، ويختلف الويل باختلاف المهدد به او المنذر به. فاذا قال واحد ضعيف لواحد تاني الويل لك مني، يبقى هنحددها بقدرة مين؟ بقدرة اللي قال. فان كان اقوى منه الغفير يقول ويل لك مني، وان كان شيخ الغفر يقول ويل لك مني والعمدة والمأمور. يبقى الويل من كل مهدد به يتناسب بطشه وفتكه بقوة القائل. من الذي قال هذا؟ قال الله. يبقى ويل ايه شكله بقى ده؟ ويل لكل أفاك أثيم. وأفاك هو الذي يقلب الحقائق، يقلب الحقائق عمدا، مش مثلا مغدور ولا حد قال له بعدين قال والله ده انا سمعت ان كده، لا ده بيقلبها حقيقة ومتعمد. متعمد لإيه؟ قال لك متعمد لغايتها، لانه ما دام هيعمل افك يبقى له غايه، بيعمل ليه بيعمل كده؟ قال لك علشان يصرف عن حق، وما دام يصرف عن حق يبقى الحق اللي هيصرفه ده مش هيضر واحد بس، ده هيضر مين؟ هيضر جمهره. تبقى الشر بتاعه متعدي ولا لا؟ يبقى لازم عايز عقوبه تناسب شره المتعدي الى جميع الخلق، واللي ياخد به النقصوة واللي يجي بعدين ولا يلاقوا. ويل لكل أفاك أثيم، أي مبالغ في الاسم، لأن فيه آثم وفيه إيه؟ أثيم، زي ما فيه عالم وفيه إيه؟ عليم. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم، لذي علم يعني صاحب علم، إنما عليم ده في ذاته العلم. نعم. طب هات لي اشرحوا لي من هو ده اللي ويل لكل افاك اثيم.